بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 73، ولعله هو الدرس الأخير من سورة الأنعام، ومع الآية 64 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أيها الإخوة، قل أغير الله أبغي ربا. الرب هو المربي، ولعل أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى الإنسان اسم الرب، لأنه يربيه، لأنه يمده بما يحتاج، لأنه يربي نفسه، لأنه يربي إيمانه، لأنه يعالجه، لأنه يسوق له من الشدائد أحياناً ما يحمله على التوبة، يسوق له من الخيرات ما يحمله على الشكر، يلقي في قلبه السكينة ليشعر أنه بإيمانه أسعد الناس، يلقي في قلبه الرضا. لذلك الخيرات التي تتأتى من رب الأرض والسماوات لا يعلمها إلا الله. لذلك في كل صلاة: الحمد لله رب العالمين، هو الذي أوجدك من عدم، هو الذي ألقى محبتك في قلب أمك وأبيك، هو الذي خلقك على نحو يقربك إليه، هو الذي يسرك لما خلقت له من معرفته. الآن السؤال الصيغة استفهام إنكاري: قل أغير الله أبغي ربا، يعني معقول أن تتجه لمخلوق تلتمس أن يربيك؟ معقول أن تتجه لمخلوق تعتمد عليه؟ معقول أن تتجه إلى مخلوق تعلق الآمال عليه؟ معقول أن تتجه لمخلوق تخاف منه، ترجو ما عنده، تخشى بطشه، وتنسى ربك؟ يعني متى يكون الاستفهام إنكارياً؟ لأنه ولا واحد بالمليار يمكن أن تصدق أن يكون مخلوق حادث لئيم ضعيف الإمكانات أن تتخذه ربا. قل أغير الله أبغي ربا، هل هذا معقول؟ يعني أي مخلوق فيه مسحة من عقل؟ أي إنسان فيه ذرة عقل لا يمكن أن يوازن بين خالق السماوات والأرض، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، وبين مخلوق ضعيف؟ يعني أيعقل أن يوازن مخلوق بخالق؟ تعتمد على مخلوق يموت؟ تعتمد على مخلوق ضعيف؟ تعتمد على مخلوق لا يملك لك نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. كل شيء في الكون الله ربه، ولو كان جمادا، لأن الذي يمد الجماد بالحركة بحركة الذرات، فتكون هذه المادة حديدا، وهذه نحاسا، وهذه صخرة، وهذا ماء، وهذا نبات. الذي يمد كل المخلوقات بالحياة هو الله، واهب الحياة لكل المخلوقات، الذي يهب الحياة وهو على كل شيء قدير. وأمره كن فيكون، بيده مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إليه يرجع الأمر كله، أتتخذ إلها آخر غيره؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني ممكن خالق أن يوازن عندك مع مخلوق فتدع الخالق وتعبد المخلوق؟ الذي يشرك هو لا يقول أنا أعبد فلان لأنه إله، لا، هو يقول أنا أطيع فلان، لكنه يعامله كما يعامل الإله، يعصي الله ويطيعه. إنه يتوهم أن إرضاء هذا القوي أعظم من إرضاء الله، لذلك يؤثر رضاه على سخط الله. من هنا يقول عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يعني الرب الممد يمد المخلوق بما يحتاج. بعض الحيوانات تحتاج إلى وبر، بعضها إلى صوف، بعضها إلى ريش، بعضها إلى زعانف في البحر، بعضها إلى أرجل، بعضها إلى أجنحة، بعضها إلى أجهزة خاصة، بعضها إلى بعض الأعضاء التي يستعين بها كالكنجر مثلا. فكل مخلوق أمده الله بأجهزة وخصائص تناسبه وتحقق مصالحه في الدنيا. والله عز وجل كن فيكون، زل فيزول. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أيها الإخوة، أبغي أي أطلب، والإنسان في عنده طلب داخلي. أيام يعلق الأمل على مخلوق وكأن لسان حاله يقول أعطني، أيام يخاف من مخلوق وكأن لسان حاله يقول نجني، لكن المؤمن لا يخاف إلا الله، ولا يرجو غير الله، ولا يتكل إلا على الله، ولا يعطي قلبه إلا لله، ولا يكون محسوبا على جهة أرضية. المؤمن محسوب على الله، ولا يليق بالمؤمن أن يكون لغير الله. هو إن كان لغير الله يحتقر نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أيها الإخوة، الآية تقول: قل أغير الله أبغي ربا، يعني استفهام إنكاري، يعني أيعقل أن تتخذ من دون الله ربا؟ أيقبل عقلك أن تخاف من مخلوق وألا تخاف من الخالق؟ أيقبل عقلك أن ترضي مخلوقا وأن تعصي خالقا؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. شوف معنى كل شيء، هذا الذي تعامله كإله هو في قبضة الله، والله ربه. قد يلهمه أن يسيء لك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. لا يوازن خالق مع مخلوق، لا يوازن رب السماوات والأرض مع سيد في عملك. الآن قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. كل شيء يعني رب هذه الطاولة، هذا خشب، في ذرات، في إلكترونات، في نواة، في حركة دائبة، كل شيء يتحرك، وكل في فلك يسبحون. يتجلى على هذه المادة فتكون خشبا، يتجلى على هذه المادة فتكون حجرا، يتجلى على الماء فهو ماء، الهواء هواء. كل المخلوقات من خصصها بخصائصها الله جل جلاله، ثم هو يمدها. النبات ينمو، الحيوان ينمو ويتحرك، الإنسان ينمو ويتحرك ويفكر، الجماد ذراته تدور حول بعضها. أما معنى قوله تعالى ولا تكسب في القرآن أيها الإخوة، كسب واكتسب. كسب فعل ثلاثي تدل على الشيء الخير، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. العمل الشرير هو من اكتساب الإنسان، من اكتسابه، والعمل الخير من كسبه. يعني أنت تريد، أنت تختار، والله عز وجل يحقق اختيارك الخير أو الشرير، لكن الاختيار الخير يقال له كسب. يعني أنت جالس وأذن المؤذن، قلت يا رب فوقفت كي تصلي، الله أمدك بقوة تحقق فيها اختيارك الخير. ولما إنسان يصر على فعل معصية أو على كسب مال حرام أو على ابتزاز إنسان أو على اعتداء على عرض، حينما يصر الله عز وجل لأنه جعله مخيرا يسمح له أن يفعل هذا. لكن الشيء الخير يعبر عنه بالفعل الثلاثي، أما الشيء غير الخير الشرير يعبر عنه بالفعل الرباعي، كسب اكتسب الخماسي. والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، يعني الإنسان إذا كسب الخير يسجل له فورا، أما الشر اكتسب، خمس أحرف، يعني فعل الشر فملك الشمال يمنع أن يكتب عليه هذا الشر، لعله يندم، لعله يتوب، لعله يصلح. فإذا فعل الشر ولم يندم ولم يتوب وأصر عليه وتباهى به وافتخر به يقول له اكتب. يعني فعل اكتسب في مراحل عديدة، أما أي فعل خير يسجل لك، أما فعل الشر ينتظرك الله عز وجل، هل تتوب؟ هل تندم؟ هل تصلح ما أفسدت؟ هل تعتذر؟ هل تستغفر؟ هل تدفع صدقة؟ فإذا فعلت الشر لا سمح الله ولم تندم ولم تتوب وأصررت عليه بل وافتخرت به يقول لملك الشمال اكتب، اكتسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني أنت تحاسب على كسبك، بل إنك لا تملك إلا كسبك. يعني الكسب الانبعاث، أنا قمت لأصلي أعانني الله على أن أصلي، أنا نهضت لأعاون هذا المسكين أعانني الله على معاونته، هي كسبة. أما اكتسب، قام ليزني، قام ليسرق، قام ليوقع بين اثنين، قام ليرفع دعوى كيدية على إنسان، الآن اكتسب. أما الآية هنا تحير، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قل كسب عليها، معنى للشر هنا جائد. قال بعض المفسرين من كثرة ما ألف هذا الشر صار فعله سهلا عليه وكأنه خير. يعني في أشخاص يبنون رزقهم على إيذاء الناس وعلى ابتزازهم وعلى إلقاء الرعب فيهم، يبدو أنه بعد حين تنطمس فطرته فيفعل هذه الشرور دون أن يحاسب نفسه وكأنه يفعل الخير. هذا معنى جديد، إذا أبدلنا فعل كسب باكتسب، يعني تركنا اكتسب واستعملنا كسب وأتينا بحرف جر بمعنى عليه، أي هو عمل شرير، فالمعنى أن هذا الإنسان من كثرة ما فعل الشر ألفه وأصبح فعله عليه هيناً وكأنه فعل خير. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحقيقة الوزر هو الحمل الشاق، لا يسمى حمل هذه الورقة وزر، الحمل الشاق يعني 100 كيلو ينوء بحمله الإنسان. أيام الإنسان يقترف جرائم وهو قوي ولا أحد يحاسبه، لكن هو يحمل نفسه يوم القيامة ما لا يحتمل. لذلك قال الله عز وجل: فما أصبرهم على النار. هؤلاء الذين يقصفون يبيدون البشر، يدمرون كل شيء، بل يدمرون كل المنشآت، يقتلون الأطفال، النساء، الضعاف، يستخدمون آلة من أعتى الآلات لطفل بريء وكأنها بطولة. لو جاء ملاكم من الطراز الأول أمسك طفلا صغيرا، هل يصفق له؟ يكون الذي صفق له أحمق، لأنه هذا ملاكم، هذا نصفق له إذا انتصر على ملاكم آخر. جيش طيران وأسلحة، وأسلحة حارقة وخارقة وقنابل عقودية وذكية على طفل، على امرأة، على بيت للسكن، لا في قلعة ولا في الطرف الثاني معه سلاح ولا في شيء، ويسمى هذا بطولة. يعني هذا شيء من مفارقات هذه الحياة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة الحاملة، تزر تحمل، الوازرة الحاملة. لا تحمل نفس حمولة نفس أخرى أبدا. كل امرئ بما كسب رهين. حتى لو أن الابن جاء من الزنا لا علاقة له بسبب مجيئه إطلاقا أبدا. لذلك من أصعب العادات الجاهلية هي الأخذ بالثأر. قتيل قتل في قرية، يجب أن يقتل إنسان من قبيلة القاتل. طيب هذا الذي قتل اختفى، الأقرباء القاتل ما ذنبهم؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والله أيها الإخوة لو أن هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني طبقت ما كان في مشكلة بالعالم. الآن يأخذون رهائن ما له علاقة بالإنسان. أيام يحاسب الأب عن ابنه، أيام تحاسب الزوجة عن زوجها. يعني أعداؤنا يأخذون الرهائن أحيانا، إذا المطلوب ما وجدوا يأخذون رهينة مكانه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله اتصل بي أخ من محافظة قال لي: في جريمة قتل حصلت، وأهل القاتل تعاونوا معنا تعاون مذهل، تعاونوا معنا للإمساك بالقاتل، إنه في قتل ظلم، بدأ بسرقة وانتهى بجريمة قتل. فقال لي: كل أهل القاتل اختفوا من القرية خوفا من الانتقام. والذي سألني من وجهاء القرية قلت له: ينبغي أن ترجعهم إلى بيوتهم، وأن تطمئنهم، وأن تشكرهم على تعاونهم معك. هم لا علاقة لهم بالجريمة إطلاقا، هذا هو الإسلام، ما في علاقة أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب أنجبت فتاة بطلقها، كون الجنين ذكر أو أنثى ليس من المرأة، من الذكر، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، يعني حملها ما لا تحمل. يعني ملايين التصرفات. إنسان بريء يعاقب، لذلك يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه. أيها الإخوة، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الوازرة الحاملة والوزر الحمل الثقيل، ومنه الوزير، يعني يحمل أعباء كبيرة جدا. فالذي يرى أن الوزارة مغانم فهو جاهل. أيام الإنسان يقول لك أنا مسؤول كبير، لو عرف معنى مسؤول لسقط مغشيا عليه، سوف يحاسب عن كل كلمة وعن كل إشارة. لك مسؤول كبير، يا الله عينك معناتها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله عز وجل قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني كان الوحي صعبا على النبي الكريم، لأنه في صفة ملائكية بسيدنا جبريل تريد أن تلتقي بصفة بشرية. كثير سهل تلتقي مع إنسان من بني البشر، في قواسم مشتركة كبيرة جدا. أما تصور مخلوق ملائكي يملأ الأفق كله، سوف ينزل على النبي الكريم. فكان أول الوحي يشعر بضغط شديد، لو أن رجل النبي عليه الصلاة والسلام فوق رجل أحد أصحابه لكادت هذه الرجل تنسحق، لو أنه يركب دابة تئن الدابة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني صفة ملائكية تلتقي مع صفة بشرية، فلا بد من تفاعل هاتين الصفتين. لكن بعد حين ألف النبي الوحي، فإذا انقطع عنه الوحي تألم ألما شديدا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أيها الإخوة، الإنسان في الدنيا يحمل مسؤولية كبيرة، يحمل أمانة التكليف، أن الله جعل نفسه أمانة بين يديه، محاسب عن كل حركة وسكنة، محاسب عن اتصاله، انقطاعه، عطائه، منعه، ابتسامته. أحيانا فلانة بيقول لك ما منعرف، ما حكى ولا كلمة، بس هي قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. تحاسب على هالعملية هي. أيام فلان بس ما بيحكي، بس عبر عن كل شيء يحاسب عليه. لكن متى تزر الوازرة وزر أخرى؟ ممكن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن متى تحمل هذه النفس ذنوب الآخرين؟ إذا دلتهم على الشر، إذا أغوتهم به. لذلك الإنسان: إنا نحن نحيي الموتى، لذلك يقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أنا أحمل وزر الآخرين إذا أسهمت في إضلالهم، إذا عميت عنهم الحقيقة، إذا غششتهم. يعني علمت موظف عندك على الغش، بعدين تركك صار أكبر غشاش، كل أعماله السيئة حتى الموت في صحيفة من دله على الغش، دللته على معصية، زينت له المعصية، زينت له أكل المال الحرام، أقنعته أن هذه الدنيا هي كل شيء، تمتع بها إلى أقصى درجة ولا تعبأ بشيء، كل معاصيه في صحيفة الأول. إذا في الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أن الأخرى ضلت بسبب الأولى فكل ذنوب الأخرى في صحيفة الأولى. هلأ في معنى معاكس، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني كل أعمال ذريتهم الطيبة ألحقت بالوالدين لأنهما ربيا أولادهما على الخير. لذلك أكبر تجارة في الدنيا ابنك، في تجارات شركات ضخمة عملاقة مبيعاتها اليومية 5 ملايين، في شركة بأوروبا يعني فائض نقدي 100 مليار لا تجد له استثمارا، في أشخاص يملكون 100 مليار دولار، هذا بيل جيتس. إذا في تجارات رابحة، لكن والله أعظم تجارة أن تربي ابنا لك صالحا وأن يكون من بعدك استمرارا لك، فكل أعماله وأولاد أولاده إلى يوم القيامة في صحيفتك. اسمعوا الآية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا في الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن أنت إذا كنت السبب في إضلال إنسان تزر نفسك أوزار الآخرين. وبالمعنى المعاكس، أنت إذا عملت أعمالا صالحة وربيت من حولك على العمل الصالح كل أعمالهم الصالحة في صحيفتك. ثم يقول الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. الخلافة أخواننا الكرام، فلان خليفة فلان يعني أتى بعده، أو هي خليفة زمان. هذا المحل شغله إنسان كبر بالسن، توفي، له ورثة، باعوا المحل، شغلوا إنسان آخر، جاء بعده إنسان آخر. هذا البيت، قف أمام سوق مشهور كسوق الحميدية، تأكد كل 50 سنة في طقم جديد لأصحاب المحلات. هكذا سنة الله في خلقه، بموت الأب في ورثة، ببيعوا البيت، ببيعوا المحل، ببيعوا السيارة، يجي إنسان يشتري البيت بحسنه. ففي خلائف، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، بمعنى أن بعضكم يخلف بعضا في البيوت والسيارات والمزارع والمكاتب التجارية والشركات، كل فترة في طقم جديد. هذا معنى، هذا المعنى الزماني. في معنى مكاني، إنسان يحتل منصب معين يعزل ويحل محله آخر، هذا استخلاف مكاني. الأول زماني، هذا مكاني، عزل حل محله فلان. لكن يبدو أن هذه الآية لا تعني أن يخلف إنسان إنسانا، تعني شيء آخر، تعني أن يخلف الإنسان ما أوكله الله به، تخلف الله في عباده. يعني أنت أمرك أن تكون عادلا وجعلك حاكم، جعلك قاضي، جعلك وزير، يجب أن تكون خليفة الله في أرضه، بمعنى تحكم بالعدل. ينبغي أن تخلف الله بأن ترحم خلقه، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، هذا المعنى دقيق جدا. لا أن تخلف أخاك في الإنسانية، خلافة زمانية أو مكانية، لا، أن تخلف الله في خلقه. الله عز وجل قال: واستعمركم فيها، يعني أمركم أن تستعمروها، أي أن تجعلوها معمرة. نعم. لذلك الإنسان خليفة الله في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الله عادل فإذا العبد الفقير كان عادل خلف الله في خلقه، الله رحيم إذا العبد كان رحيم خلف الله في خلقه. أخواننا الكرام، الآن في معنى دقيق جدا في قوله تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أولا، الكون كله عدا الإنسان والجن منفعل بأمر الله، الكون كله جماد ونبات وحيوان من دون استثناء منفعل كله بأمر الله، كن فيكون، زر فيزور، أي الكون مسير، المخلوقات كلها مسيرة إلا الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان مخير. تكريما له، الله عز وجل جعل بعض الأشياء تنفعل له. أنا أرفع يدي، أمرتها فأتمرت، شربت الماء فارتويت، أكلت الطعام فشبعت، حركت رجلي فانتقلت من مكان إلى مكان. فالله عز وجل كرم الإنسان أن أبعاضه جعلها بإمرته، لكن قلبك مو بأمرك، التنفس مو بأمرك، القلب والرئتين وعمل الكبد والبنكرياس والهضم والتنفس هذا بأمره، لكن بأمرك الأوامر الإرادية، تتحرك، ترفع إيدك، تتكلم، تمشي، تنام، تستيقظ، تكسر، تضرب، تنفع، تقدم صدقة، تسلب مال، كله باختيارك. فالله عز وجل سمح لك أن تفعل في أشياء كثيرة ما تريد، هي أول ميزة للإنسان. الله عز وجل قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أنت أعطاك مواهب، أنت يمكن ما تقدر تفتح صدر بالمنشار وتزيل الأغشية عن القلب وتفتح البطين وتضع بسام جديد وعملية معقدة 7 ساعات، هذا جراح القلب هكذا، عشية عادي جدا فاتح له 2 3 مرتاح، وبتجي قابلته على الأكل شلون بيأكل وكله دم وشيء، وإنسان مثل الميت أمامه، بعدين بيعمل له صعقة القلب، يا بيتحرك يا عظم الله أجرك. أنت ما عندك إمكانية تكون جراح قلب، أنت عندك إمكانية تصلح سيارة، لا سمح الله ولا قدر بتحس هيك بقلبك شيء مو طبيعي، بتجي لعند الطبيب بكل أدب، يعني بيلزم عملية، تعالج معالجة عادية، لازم مستشفى، ما بتعرف، أنت بدرجة عالية جدا من الأدب، هلا أنت أمام الطبيب الله رفعه عنك بموهبته، ما مكنه من علم جراحة القلب، فهو الآن أعلى منك. هذا الطبيب عنده سيارة طالع من الصوت بالمحرك غريب، تجي لعند المكنسيان، هذا المحرك بيمشي حاله، له معالجة، لازم نغيره. هلا بالعكس، الطبيب الجراح يقف أمام الخبير بشؤون المركبة بكل أدب، يستنى منه كلمة، يعني المحرك سليم لما انعطب كم يكلف؟ أنت ما فيك مثلا تصنع ثياب، أما الخياط الثياب سهلة عليه جدا، يعني كل واحد الله سمح له يتفوق بشيء، فنحن في تبادل، يعني أنت أحيانا تحتاج إلى طبيب، والطبيب يحتاج تعطي ابنه دروس رياضيات، فأنت لما ابنه يكون ضعيف في الرياضيات هو بحاجة إليك، لما بتحس بقضية بقلبك أنت بحاجة إليه. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني كل إنسان مفضل ومفضول بكل قضية، مرة بتكون مفضل مرة مفضول، في عدالة، لكن العلماء يقولون بالمجموع ثابت، يعني أنت ما جعلك صاحب شركة، جعلك محاسب بشركة، معاشك محدود، صاحب الشركة أعلى منك بالدخل، بس أنت أريح بالا منه إذا في مشكلة بالشركة، أنت ما لك علاقة. إذا في بضاعة على إشكال، في ضرائب، في أنت ما لك علاقة. حتى المستودع مرتاح، أنت محاسب معاشك. فالمحاسب دخله قليل ودخل صاحب الشركة أكثر، بس إذا في أزمات صعبة كثير تنعكس الآية. فمعناها الله عاطي كل واحد 100 درجة، موزعين، بس عنده زوجة ممتازة أخذ من العشرة 8 درجات على الزوجة، عنده ولد سيء أخذ واحد عليه، واحد ثاني عنده زوجة سيئة جدا على متى واحد، عنده أولاد نجباء 8. فوزع الدخل مع الصحة، مع راحة البال، مع النشاط، مع السمعة، مع الذكاء، يطلع كل واحد أخذ 10 درجات من الله أو 100 درجة. هذا يسموه المجموع ثابت، رفع بعضكم فوق بعض درجات. أنت مرة مفضل مرة مفضول أبدا. يعني لا تبعد، لو عندك مجاري وانفقمت تبحث عن واحد عمله بالمجاري، بالصير منكسر البلاط طمني. هو ملك بهالموضوع، بدك مهندس مجارير. هو بيقول لك انه يحتاج الامر الى تكسير البلاط او لا يحتاج. اذا انصطمت المجاري تجي لعنده، واذا انصطمت شرايينك تجي لعند الطبيب، كله صطم صح. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، معنى دقيق جدا. انت دائما مفضل ومفضول. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. سواك طبيب، والطبيب موثوق ومصدق. أنت بتقدر، أقسم لي بالله طبيب قال لي بقدر بيع واحد بيته ما يحس، بس يخاف من الله ما بقدر. المحامي فيك تقول أنه الدعوة رابحة، وانت عندك يقين بالمية مليون انها لن تربح، لكن ولدت من سنوات بعدين بتلغوا الخبر السيء مرة واحدة، تكون اخذت انه 500,000. انت باعتبار الله فضلك عليه بالخبرة، صار في عندك امكان تمتحن، اما ان تكون صادق او كاذب. هل يحتاج المريض الى ايكم او لا يحتاج؟ الله بيعلم. إذا أنت كلفت مريض بصورة شعاعية غالية جدا والجهاز عندك بالعيادة تتحاسب، امتحنك الله عز وجل. بتجيب سؤال صعب جدا بياخذوا معظم الطلاب الصغار، بدهم يدرسوا خصوصية عندك. أنت السؤال كان معتدل، لما أنت استعلت سؤال صعب كثير حتى تخلي كل هالآباء يطلبوا منك درس خصوصي، رفعك تستغل هالخبرة وبتبتز أموال الناس، أم أن تكون صادقاً معهم؟ معنى دقيق جداً. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. كل واحد منا ممتحن، كل واحد منا ممتحن فيما آتاه الله. إن جعله ذكي ممتحن بذكائه، هل يستخدم ذكائه في الإيقاع بين الناس وفي ابتزاز أموالهم؟ وإن جعله محدود، هل تكون هذه المحدودية برافقة استقامة على أمر الله عز وجل؟ وإن جعله قوي، هل تأخذه العزة بالإثم فيسحق من يعارضه أم يكون وقافا عند كتاب الله؟ سأل سيدنا عمر أتحبني؟ قال له والله لا أحبك. قال له وهل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله، محبتي أو عدم محبتي لا علاقة لها بإعطائك حقك. أيها الإخوة، هذه الآية مهمة جدا، أنك ممتحن فيما آتاك الله. جعلك قوي ممتحن، في أقوياء بالأرض، أما له الحساب دقيق جدا. أعطاك مال امتحنك بالمال، أعطاك صحة امتحنك بالصحة، أعطاك طلاقة لسان، تقنع الناس بالحق أم بالباطل؟ في أدباء معهم أدب رفيع جدا يستخدمونه لإضلال الناس، لإثارة شهواتهم. امتحنك بالأدب، رسام امتحنك بالرسم، هل ترسم صور نساء عاريات؟ لما صور طبيعية يسبح الإنسان ربه إذا رآها، امتحنك. أعطاك مثلا شكل جميل، هل تغوي بهذا الشكل الفتيات؟ أم كلما رأيت نفسك في المرآة تقول الحمد لله كما حسنت خلقي فحسن خلقي يا رب؟ امتحنك بشكل، امتحنك بذكاء، بطلاقة لسان، امتحنك بالمال، امتحنك بالقوة، امتحنك بزوجة صالحة، هل صالحة وطيبة، هل تتفنن في إذلالها؟ ما لحدها، هي مقطوعة. أم تخاف الله فيها؟ امتحنك ببيت مطل على مدرسة، مدرسة بنات، تقعد طولها تطلع عليهم البنات من فوق مثلا، لما بتغض بصرها تحط بلورة ريكو مثلا. امتحنك بكل شيء، يعني أنت ممتحن كل دقيقة فيما آتاك. بإيش ميزك؟ امتحنك فيما آتاك، بدءا من شكل وسيم، كيف تستخدم هذا الجمال الذي وهبك الله إياه؟ امتحنك بطلاقة لسان، امتحنك بمال، امتحنك بمنصب رفيع، يعني بها الطريقة هي الله عز وجل قهرنا على أن نكون مع بعضنا بعضا. تصور رغيف الخبز كم إنسان يحتاج؟ أرض وحراسة وزراعة وبزار وتسميد وسقي، بعدين حصاد، بعدين دراسة، بعدين طحن، بعدين خبز، بعدين تأخذ كيلو خبز جاهز. لا تعلم كيف يصنع الخبز، بس مكنك من التعليم، أنت بتعلم أولاد لكن ما عندك إمكان تصنع خبز، فامتحنك الله عز وجل، فمنحك ميزة جعلك دائما مفضلا أو مفضولا عليه. امتحنك حينما جعلك مفضلا، وامتحنك حينما كنت مفضولا على غيره. أيها الإخوة، يبدو أن هذا هو الدرس الأخير من دروس سورة الأنعام، والحمد لله رب العالمين.